وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم جميعا. أقول مرحبا بأهلي وإخواني، وده إحساس والله، يعني أنا حاسس أن أنا عدوس لأهلي. فيعني سبحان الله، يعني بنسأل ونقول أنفسنا كل مرة، من الذي جمع تلك القلوب على طاعة علام الغيوب؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ يعني إخوان لكم يأتون من بلاد الصعيد، وإخوان يأتون من إسكندرية ومن بلد السويف، ويأتون من البحيرة ومن كل مكان عشان يجتمعوا في هذا المكان المبارك على طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يبارك في خطواتكم جميعا، وأن يجعلها حاديا لكم لدخول جنة الرحمن ولرضوان الرحيم الرحمن جل وعلا. في البداية يعني بيقول من ذكر الدار الآخرة، نرجع على لقاء مع الحلقة السادسة من رحلة إلى الدار الآخرة، والنهارده نبدأ في الحديث عن القبر. الحديث عن القبر ذو شؤون، لأن هي دي أهم مرحلة في حياة المؤمن، يترتب بعدها دخول الجنة أو دخول النار. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الجنة. فذكر الدار الآخرة فعلا بيربط القلوب بخالقها جل وعلا، ويرجع النفوس عن المعاصي ويجعلها تقبل على طاعة الله. وأنا أعطي مثال بسيط جدا في بداية هذا الدرس، مثال عجيب جدا لما قرأته أنا تعجبت. الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1930، هي لما انتشر شرب الخمور قوي بين الشعب هناك، فحبوا إن هم يطلعوا قانون أو يعني يعملوا دعاية كده يعني ضد الخمر علشان الناس تبطل خمور، لأنه لقوا الإنتاج بيقل ولقوا في مشاكل كتيرة في البلد. فعملوا إيه؟ عملوا دعاية ب 65 مليون دولار، ده كان سنة كام؟ 1930. شوف 65 مليون دولار دي مبلغ يعني ما لا يستهان به. فطبعوا 9000 مليون ورقة فيها مضار الخمر، واستعانت بكل خبير في أرض أمريكا، وبنت مباني أيضا لمتابعة هذا القانون. وبعد ده كله يعني عملوا المباني دي ب 10 مليون دولار، وبدأوا في آخر سنة 1930 ينفذوا إيه؟ القانون. بعد 3 سنين بالظبط، يعني سنة 1933، عملوا إحصائية. الإحصائية كانت النتيجة كالآتي: 201 من الشعب مات، اتقتل يعني، ونص مليون اتسجنوا، وغرم الجماهير 4 مليون دولار، وكانت الإتلافات العامة في البلد مليار دولار، وزاد الناس في شرب الخمر، فألغى أمريكا هذا القانون. فدولة جيشت الجيوش عشان تخلي الشعب يبطل الخمر ما قدرتش. انظر بقى لأحوال المؤمنين مع كتاب الله عز وجل الذي ربط قلوبهم بالله وباليوم الآخر. انظر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما جاء التحريم النهائي لشرب الخمر: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان، والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فأنتم منتهون. الحديث في الصحيحين عن أنس بن مالك أنه قال: كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة رضي الله عنهم جميعا، فجاء المنادي يخبرهم بنزول تلك الآيات في تحريم الخمر، فهل أنتم منتهون؟ قاموا جميعا على قلب رجل واحد وقالوا: انتهينا ربنا انتهينا. إيه رأيك؟ كل المليارات اللي اتصرفت والملايين والدعايه والخبراء وكل ده ما استطاعوش هم يخلوا الشعب يبطل الخمر، لكن ايه من كتاب الله لمن ارتبط قلبه بالله وباليوم الاخر تخليه يبطل كل حاجه. عشان كده بقول لك ذكر الدار الاخره على طول يقوي عندك صدق الانتماء لهذا الدين. خلي اي حاجه تبعدك عن ربنا تقطعها على طول، واي حاجه تقربك من الله عز وجل على طول تعملها. فاذا محتاجين ان احنا فعلا نتعايش بقلوبنا مع رحله الدار الاخره. دي هي الحاجه الوحيده اللي بفضل الله عز وجل هتخليك بعيد كل البعد عن معصيه الله، وقريب كل القرب ان شاء الله الى طاعه الله. اذكر ايضا ان احد الطيارين كان بيقول منظر جميل جدا، بيقول مره طالع بالطياره مسافر من مصر لبلد ثانيه، فبيقول لما طلعت بالطياره على ارتفاع بسيط جدا فوجئت وانا ببص على الارض لقيت المناظر عماله تصغر تصغر تصغر لحد ما اصبح الناس كلهم كالنمل. فقلت سبحان الله، وشوف بينه وبين السماء الاولى مسيره 500 عام كما جاء ذلك في الحديث الصحيح، مسيرته 500 عام. فهو لسه ما طلعش غيابات حاجات يعني يقول 1000 كيلو 1000 متر ولا 2000 متر، وراء الناس كالذباب كالذباب او كالنمل. فقال سبحان الله هذا النمل يحارب رب الكون. تخيل شوف المنظر وشوف المعنى الذي تبادر لذهني، بقى معقول النمل ده هو اللي بيحارب ربنا؟ والله عز وجل مطلع عليه من فوق عرشه جل وعلا. وانتم تعلمون الحديث الصحيح الذي رواه ابن ابي شيبه وان كان موقوفا على ابن مسعود انه قال: ما بين الارض الى السماء الدنيا مسيره 500 عام، وسمك السماء الاولى مسيره 500 عام الى السماء السابعه، وما بين السماء السابعه الى الكرسي مسيره 500 عام، وما بين الكرسي الى عرش الرحمن مسيره 500 عام، والرحمن على العرش استوى. يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ومع ذلك كل النمل دوت الذي رآه الطيار يعصي ربه عز وجل في لحظة من اللحظات، مجرد ما يقول يا رب تبت إليه يقول جل وعلا: لبيك عبدي لبيك عبدي قد غفرت لك. فأنت في الدنيا تفر من ظلمك إلى من يأتي إليك بالحق، أما في علاقتك بالله عز وجل فأنت تفر من الله إلى الله سبحانه وتعالى. لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليه، لأنك تعلم يقينا أنه لا يرحمك إلا الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. عايزين يا جماعة ما يكونش الجمال أفضل مننا، مش معقول الجبل والحرب والجبل أفضل مني كمسلم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تقطعون تسبيحهم. أما قال جل وعلا في السماوات والأرض إيها طوعا أو كرها قالتا أبين طائعين. سماء وأرض وحجر وشجر وجبال وأنهار كل دوت يطيع الواحد القهار، ونحن لا نطيع الله عز وجل. عايزين الرحلة دي تكون حافية لنا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وإحنا المرة السابقة عند القبر، أو بالتحديد على حفير أو على حافة القبر، ودلوقتي هنخش. تخيلوا معايا دلوقتي الجنازة دلوقتي في طريقها إلى القبر دلوقتي حالا. تخيل معايا، عايز تتخيل معايا مشهد مش على إنه درس، لا أنا عايز تتخيل كأنك شايف حاجة قدامك. فالجنازة دلوقتي في طريقها إلى القبر، إيه اللي بيحصل لها؟ حبيبك أكبر باللي بيحصل صلى الله عليه وسلم. الجنازة كما عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال فوق الأعناق فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها؟ بتصرخ يعني الجنازة تصرخ كما أثبت ذلك الصادق صلى الله عليه وسلم: يا ويلها أين يذهبون بها؟ قال صلى الله عليه وسلم: يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. الإنسان ممكن لو سمع الصوت ده يصعق. طب كل إن الصوت ده يصعق يعني الإنسان بالمنظر ده معنى كده إن الصوت يعني فعلا يصم الأذان. كل ده يخرج نحن لا نسمع ذلك. تخيل نفسك أنك أنت الميت. عايز تخيل نفسك النهارده، عايزك تعيش معايا كده بروحك مع المعاني الجميله اللي احنا عايزين نشوفها من كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عايزك تتخيل نفسك ان انت ميت دلوقتي وداخل قبرك، يا ترى مستعد ولا لا؟ ما كل واحد لازم بني الانسان على نفسه بصير. كل واحد مننا والله يا اخوانا وان كان لا يعلم ان كان الله تقبل منه او رد عليه العمل، لكن برضه انت من جواك حاسس برضه اذا كانت الصله بينك وربنا يعني كويسه ولا لا؟ حاسس ان اعمالك دي تبيض وجهك ولا لا؟ برضه من جواك انت حاسس. وكل واحد عارف نفسه ده الانسان على نفسه بصيره. وانت داخل القبر دلوقتي يا ترى مستعد ولا لا؟ مجهز نفسك ولا لا؟ تزودت بالسر اللي هتخش فيه القبر؟ ما القبر ده صندوق العمل. اللي انت عملته هنا هتلاقيه هناك، واللي هتزرعه هنا هتدرسه هناك. ولذلك سبحان الله الحسن البصري رحمه الله رحمه واسعه في يوم من الايام ماشي فوجد رجلا غافلا عن طاعه الله ويعلم انه لا يصلي، فجاله بالراحه كده باسلوب جميل فدردش معاه فبيقول له يعني اني ارى على وجهي نمونا، هل تأذن لي ان اسير معك؟ قال له اتفضل. فمشي معاه. فالداعيه الصادق ربنا بيسخر له اشياء تنجح دعوته. الحسن البصري نحسبه من الصادقين رحمه الله رحمه واسعه، وهو ماشي مع الرجل ده فجاه ايه جنازه راحت معديه ايه من قدامه. هل نزلها تعدي؟ لا. فهو ماشي نظر للرجل ونظر الى الجنازه وقال: ايها الرجل، أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت الآن دلوقتي حالا هيرجع الدنيا، فيا ترى ماذا سأصنع؟ قال ماذا سأصنع؟ سيكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وصياما وحجا وصلة للرحم وكذا وكذا وكذا. فقال له الحسن البصري: فليكن هو أنت، وقد أحياك الله الآن فاصنع ما قلت. فتاب الرجل وعاد إلى الله. هو لازم أنا أموت وبعدين أدخل القبر وأصلي فأقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وبعدين أرجع تاني. طب وليه؟ طب ما تتخيل نفسك الآن أنك مت ودخلت القبر ثم امتن الله عز وجل عليك وردك الآن دلوقتي حالا رجعت الدنيا، شفت الحقائق كلها، شفت ملاك الموت، شفت الملاك الذي سبقتني، شفت القبر، شفت وحشة القبر، ظلمة القبر، شفت كل ده، لقيت أعمالك ما تنفعش، قلت رب رجعني فرجعه. فرجعت دلوقتي كأنك رجعت دلوقتي حالا. احنا بقى اشتغل، اذكر ربنا سبحانه وتعالى، استغفر، سبح، حمد ربك عز وجل، قم الليل، يعني احمل كل اللي قربك من ربنا، لا تترك لحظة تمر من غير طاعة لله عز وجل. ولذلك أحد السلف كان يقول كلمة جميلة أوي، يقول لو إن عندك بيتين، لو إن عندك كم بيت؟ بيتين، بيت بتقعد فيه كل يوم ساعة واحدة بس، والبيت الثاني بتقعد فيه 23 ساعة، ومعاك فلوس توظف أي بيت من بيتين، يعني معاك فلوس توظف بيت واحد بس، البيتين على المحارم، على طول لحظة، وإنت معاك فلوس توظف بيت واحد، أي بيت يتوظف ده؟ اللي هقعد فيه 23 ساعة، صح ولا لا؟ لكن أغلب الناس النهاردة وظفوا البيت اللي قعدوا فيه ساعة وسابوا اللي قعدوا فيه 23 ساعة. اللي هو ايه؟ القبر. القبر تزين القبر بالعمل، لانك هتقعد اكبر فتره ممكنه في القبر. هناك اناس مدفونين من عهد مين؟ من عهد سيدنا نوح عليه السلام، الاف السنين مدفونين في القبر. ان كانوا من اهل الايمان فهم ينعمون، وان كانوا من اهل الكفران عياذا بالله فهم يعذبون في القبر منذ الاف السنين. تخيل، فتخيل انسان لو مات دلوقتي، لو انه فعلا عمر القبر، عمر بيته الحقيقي، هي دي بيته الحقيقي. ولذلك كان احد السلف او كثير من السلف كان يروحوا دايما يكسروا من زياره القبور ويروحوا ينظروا في القبر ويقولوا هذا بيتنا الحقيقي نريد ان نعمره. ولو كان واحد يخرج منه فلوس يقول له مثلا ايه؟ اعطيني مما اعتقد، يقول اهلا ومرحبا بمن يحولون اموالنا من دنيانا لاخرى. اتفضل يا اخي، سبحان الله، مش سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، والحديث في الصحيحين. ومنهم ايه؟ ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله لا تنفق يمينه. محتاجين ان احنا النهارده كل لحظه من حياتك والله هنندم عليها يا اخي، هنندم عليها بجد. محتاجين كل لحظه، محتاجين نعين بعض على الطاعه، محتاجين نصدر بعض، محتاجين ان كل لحظه المرض لابد ان نحاسب انفسنا على تلك اللحظات. ولذلك في يوم من الايام اصحاب الحسن البصري فقدوا مشايخهم، فجاء اخر النهار، اين كنت يا حسن؟ قال كنت عند اخواني لي، ان نسيت ذكروني بالله، وان غبت عنهم لم يغتابوني. فقال له والله نعم الاخوان دلنا عليهم. قال هم اهل القبور، اجلس بينهم فيعينوني، افضل بس المنظر القبر فاتذكر الاخره، فعلى طول اشتهد واطيع ربنا سبحانه وتعالى، وان غبت عنهم ما فيش حد فيهم هيغتابني. فنعم الاخوان، اذا تعالوا بنا نشوف موضوع البرزخ من اوله بس بعد ما نصلي. القبر أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة، هي دي أول حاجة، أول حاجة تلقاها بعد الموت القبر. يا رب اجعل قبورنا روضة من هذا الجنة، وارحمنا يا رب إذا صرنا إلى ما صار إليه. في الحديث اللي رواه الترمذي بإسناد الحسن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كان إذا نظر إلى القبر بكى حتى بدل الحصى بدموعه. فقال له يا عثمان: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فقال: أجل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا وكان القبر أفظع منه، إلا وكان القبر أفظع منه. يعني أي منظر مهما كان فظعته وبشعته مفيش منظر أفظع من القبر. والله العظيم يا إخوان، كنت ساعات أبقى ماشي بالعربية وقعدت كده من جنب أي مقابر مثلا، مقابر على الشارع العمومية كده، فأفاجأ بجنازة معدية، والله ما أعرفهم ولا أعرف ده مين اللي ميت ولا أي حاجة، أو راكب العربية ونازل. أنزل ليه؟ بأدب نفسي والله، أكتر حاجة بتأدب الواحد منظر القبر. وأخش إن كان الميتة أنثى خلاص ما بنزلش، بأكتفي إن أقف عند القبر وأقول موعظة في أثناء الدفن وأمشي. وإن كان المدفون أو الميت ذكر فبنزل بنفسي في القبر وأشوف أحوال البيت ده، البيت ده عامل إيه؟ ما أنا داخله قريب النهارده، أنا نازل زائر، لكن بعد كده هخش وانا محمود. المنظر ده لوحده بيخلي الواحد يرجع احواله الايمانيه مظبوطه على الاقل لمده اسبوعين فضل اعزائي. وعشان كده حبيبه هو وصلنا كده ليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الا اني كنت قد نهيتكم عن زياره القبور، الا فزورها فانها ايه؟ تذكركم بالاخره. فعلا بتذكر الانسان بالاخره. فعشان كده محتاجين نستعد ان الان نشوف الحديث ده رواه احمد اسناد الحسن. وانا اعلم ربي عز وجل والله، يعني ولا اقول ذلك حانثا في يميني، يعني اتحرى الدقه في رحله الدار الاخره بالذات، يعني لا اوصل اليكم اي شيء من الخرافات او المزعبلات التي يسمعها كثير من الناس، لكن بفضل الله اتحرى ان انا اوصل لكم رحله دقيقه من خلال حديث صحيح او حسن، ويعلم ربي هذا. حديث الذي رواه احمد باسناد الحسن عن البراء بن عازب قال: بينما نحن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ بصر بجماعه، شاف ناس كده ايه واقفين عند القبر، فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قالوا: اجتمعوا على قبر يحفرون القبر. فاسرع النبي صلى الله عليه وسلم، قال البراء: فجئت من وجهي حتى انظر ماذا يصنع. فلما نظرت اليه وجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع راسه هكذا، ثم بكى بكاء مريرا حتى بدل الحصى بدموعه. قال: ثم اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اي اخواني، لمثل هذا اليوم فاعد. استعدوا بقى، جايز نسيبكم اليوم ده، لمثل هذا اليوم فاعدوا. واحنا اتفقنا ان شعرنا في رحله دي كلها ايه؟ ماذا اعددت له؟ هو ده شعرنا. شعرنا من اول لحظه في رحله الدار الاخره، اخر لحظه حتى ما نوصل للجنه ربنا يرزقنا الجنه يا رب، شعرنا دائما ماذا اعددت له؟ عايزين نروض انفسنا على طاعه الله، عايزين نكسب من الرحله دي ان احنا نخرج ناس تاني خالص. يعني اللي دخل في اول رحله لازم يطلع في اخر حاجه ثانيه. احنا زي ما قلنا بيننا وبين الجنه طريق. الطريق ده عايزين نعرف فيه ايه؟ هو ده اللي احنا بندرسه. الطريق ده عايزين نشوف الخطر فين ونبعد عنه، والخير فين ونمشي فيه. هو ده اللي احنا عايزينه من الرحله دي، عايزين نروض انفسنا على طاعه الله. وزي ما العلماء قالوا: الانفس ثلاثه انواع. النفس الأمارة بالسوء، كما قال جل وعلا: إن النفس لأمارة بالسوء. والنفس اللوامة التي تلوم صاحبها على كل ذنب، وقال جل وعلا عنها: ولا أقسم بالنفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس الثالثة هي النفس المطمئنة التي يقال لها عند الموت: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لكن الحقيقة التحقيق العلمي في هذه المسألة إن هي نفس واحدة، ما هماش ثلاثة، لكن لها ثلاث صفات. الاصل ان هي اماره بالسوء، ان النفس الاماره بالسوء، ده الاصل. لكن لو الايمان كده زاد شويه في القلب، فكان واحد رجع من ذنب يلوم نفسه: طب ليه عملت كده؟ طب ايه؟ طب هي هو ده ادى زاد الاحسان الى الاحسان؟ بقى ربنا يكرمني بكل نعم دي وانا اعصي ربنا؟ فكان ايه؟ اللوامه، نفس ايه؟ اللوامه. يزداد الايمان ويقوى في قلب العبد يصل الى درجه ايه؟ النفس المطمئنه التي لا تريد ابدا ان تقبل على معصيه الله، بل تقوي صاحبها دائما وتعينه على طاعه الله سبحانه وتعالى. قلت لك قبل كده لو تفتكر، قلت لك لو ظهر قدامك مره واحده كده مصباح علاء الدين، وان كان ده خرافه، واخد بالك؟ فنحن نعلم يقينا ان النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، لا مصباح ولا غير مصباح على كده. بس انا دلوقتي مثلا ايه لتقريب المسائل، يعني لو ظهر قدامك مصباح علاء الدين، قلنا كل واحد يتمنى يعيش شبيك وبيت، ها دكتور ايه؟ دكتور ايه؟ ها؟ عايز تتجوز؟ هذه جوزه مش خلطه. ربنا يبارك فيك. طيب ربنا يحفظك. شوف احنا قلنا قبل كده برضه ايه؟ قلب كقلب ابي بكر. ليه؟ قلب مطمئن، صاحب نفس مطمئن، ثاني اثنين. خير من وطئ الثرى بعد الانبياء والمرسلين هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. قلب ده لما تكون ربنا كلمه كده ونطلع القلوب اللي ليس عندنا دي ونرميها ونركب قلب زي قلب سيدنا ابو بكر. يا الله. تلاقي نفسك بتعبد ربنا بحب، بتصلي بحب، بتصوم بحب، بتحج بحب، بتتصدق، بتعمل كل حاجه بحب، حقيقي يعني. كما قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه احمد ومسلم، قال: قسمت الصلاه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سال. فاذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال جل وعلا: حمدني عبدي. شوف تخيل، شوف الخط الموصول بينك وبين الله عز وجل ايه؟ الرحمن الرحيم، اثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، مجدني عبدي، اياك نعبد واياك نستعين، هذا لعبدي ولعبدي ما سال. بقيت الايه؟ سوره الفاتحه كلها دعاء، اهدنا الصراط المستقيم الى اخر الايه. فيقول جل وعلا: قد فعلت، هذا لعبدي ولعبدي ما سال. عمرك تخيلت وانت بتصلي كده وبتقول الفاتحه، عمرك تخيلت ان الحبل موصول بينك وبين الله عز وجل، وان كل كلمه بتقولها ربك عز وجل يرد عليك؟ عمرك تخيلتها؟ هنحس بلذة تانية خالص. وإلا محتاجين قلب زي قلب سيدنا الله عشان نعبد ربنا بحب وفعلا نكون نفس مطمئنة عشان ننت محمول على الجنازة في هذا الوقت وتحمل بين جنبيك هذا القلب. هتقول إيه؟ قدموه قدموه. ليه؟ لأنك فعلا عبدت ربنا بحب. وأذكر هنا قصة جميلة جدا حدثت هذه الأيام. أخت في ليلة زفافها، ربنا يرزق أخواتنا جميعا العفاف ويرزق إخواننا جميعا العفاف. أخت في ليلة زفافها كانت لها أخت تانية يعني توفيرة في البيت تزينها وتجهزها لزوجها. فهي بتزينها سمعت أذان المغرب، حطنا مكياجات وكده عشان الزوج يعني. فقالت لها بعد إذنك بس أقوم أصلي. طب إزاي المكياجات هتبوظ والكلام ده؟ قالت لها مش مشكلة، أنا طالما أسمع نداء الله عز وجل حي على الصلاة حي على الفلاح أنا لا أتأخر. طب يا ستي مش مشكلة اجمعي المغرب مع عائشة وتلفيها بقى. وبالك طب خليها بعد العشاء، طب صلي الليل. طب قالت لها أبدا لا يمكن، أسمع نداء الله ولا أجيب. ده نداء الله عز وجل أعز علي من زوجي ومن دنيتي كلها. وقامت وأزالت المصاحيح بتاعت المكياج هتعيد تاني بقى مش مشكلة. فراحت وأزالت المصاحيح وتوضأت لله عز وجل وقامت تصلي. وما إن صلت وسجدت في أول ركعة حتى فاضت روحها إلى خالقها جل وعلا. يا الله شفت هذه القلوب المتعلقة. بقول لك عايزين أنفس مطمئنة، عايزين قلب راجع لله، عايزين قلب بيحب ربنا، عايزين نحب ربنا يا إخوة. وربنا ما يتحبش. كل خير والنعم دي كلها اللي بنغلق عليها بها ليل ونهار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله إحنا من غير نعمة الإسلام ما نسوى شيء، ومن غير سنة سيد الأنام ما نسوى شيء. ده احنا كنا نبقى في مرتبة عياذا بالله يعني أبعد حتى وأقل من الأنعام. يعني وإن من داب وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فإطلاق والأنعام كل يسبح الحمد لله وإن ما فيش لا ما ينفعش. فشوف سبحان الله، شوف الميتة الجميلة. وبدلا من أن تلبس فستان زفافها لبست أكفانا ترعصة. كل يوم هو في شهر سبحانه وتعالى. فكل باكر فسيبكى، وكل ناعم فسينعى، وكل مذخور فسيفنى، وكل مذكور فسينسى. ليس غير الله يبقى من على الله اعلى سبحانه وتعالى. فبدلا من ان تلبس فستان زفافها لبست اكفانها، وبدلا من ان تنام في احضان زوجها نامت في احضان قبره. يا الله. لكن سبحان الله شوف الخاتمه الحسنه، تموت وهي ساجده لله. ومن مات على شيء بعث عليه. شوف بقى في الوجه المقابل أخت فاضلة من أخوات الثقة تحكي لي أن ببلدها بلد ريفية كان هناك رجل يعمل السحر وكان بيأذي المسلمين أذى شديد جدا. سبحان الله، بتقول اليوم اللي مات فيه بعد ما الله سبحانه وتعالى كل القرية طلعت عشان تشوف آية من آيات الله في هذا الرجل. كانوا متخيلين هذا الأمر وما حدش يريد يصلي عليه، قالوا بس عايزين يمشي دفنته بس. فلما وصل إلى القبر طول والله بمجرد ما وضعوه في القبر اشتعل عليه القبر نار عياذا بالله. واحد تاني برضه كان ساحر في نفس القرية وكان مؤذي جدا شاء المولى عز وجل برضه في عند موتي ما رضوش يصلي عليه، راح عشان يدفنوه. بعد ما دفنوه ما شافوش حاجة فزعل، قالوا كان نفسنا نشوف في آية زي التاني. يشاء المولى عز وجل واحد من قرايب الساحر ده يموت بعدها بثلاث أيام. فراحوا يفتحوا القبر ويدفنوه فوجدوا الرجل في قبره قد مسخ خنزيرا. يا الله. وعمال يهمش في الجدار كده لحد ما سابوه فطلع بره. طلع بره وظل يؤذي الشباب والصبيان الصغيرين. فالمهم اجتمع عليه خدوه حبسوه في بيت واحد. فضل عن هذا الوضع ثلاث ايام كمان ومات. شوف دي ايه من ايات ربنا سبحانه وتعالى. برضه كان في شاب راح يكفي اخته ماتت، فراحت فينا بعد ما دفنها وقفل عليها فجاي ماشي فافتكر ان في حاجه وقعت منه جوه القبر فنزل عشان يجيبها. فلسه بيفتح بس كده اول طبقه من الحجاره فوجد القبر قد اشتعل نارا فاغلق وشه. فراح لأمي قال لها يا أمي أختي كانت بتعمل إيه؟ قالت له بتسأل ليه؟ قال لها بس عايز أعرف إيه في اللي حصل؟ قال حصل كذا وشفت كذا والقبر قد اشتعل عليها نار. قال أما أختك فكانت تؤخر الصلاة وكانت تضع أذنيها على أبواب الجيران تسمع ما يقولون وتمشي بين الناس بالنميمة. ربنا يعفو عنها. كما أشعلت نار الفتنة في الدنيا أشعل الله عز وجل عليها قبرها. فهؤلاء ماتوا ولكن شتان بين مشرقين ومغربين، فريق في الجنة وفريق في السعير. رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه، رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه. وإذا أفنى سنيه المرء أفنته سنوه، وكأن بالمرء قد يبكي عليه أقربوه، وكأن القوم قد فا وكأن القوم قد قاموا فقالوا أدركوه سائلوه كلموه حركوه لقنوه فإذا استيأس منه القوم قالوا أحرقوه حرفوه وجهوه مددوه غمضوه عجلوه لرحيل عجلوه لا تحبسوه ارفعوه غسلوه كفنوه حنطوه فإذا ما لف في الأكفان قالوا فاحملوه أخرجوه فوق أعواد المنايا شيعوه فإذا صلوا عليه قيل هاتوا واقبروه فإذا ما استودعوه الأرض رهنا تركوه خلفوه تحت رمس أوقروه أثقلوه أبعدوه أسحقوه أوحدوه أفردوه ودعوه فارقوه أسلموه خلفوه وانثنوا عنه وخلوه كأن لم يعرفوه ابتلى الناس من البنيان ما لم يسكنوه جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه طلب الناس من الآمال ما لم يدركوه ظعن الموتى إلى ما قدموه وحدوه لا إله إلا الله. شوف شتان بين مشرق ومغرب، فريق في الجنة وفريق في السعير. عشان كده كان الحسن رحمه الله رحمة واسعة كان بيقول يومان وليلتان لم ترى الخلائق مثلها أبدا، يومين وليلتين. الليلة الأولى هي الليلة التي هتبات فيها في قبرك، أول ليلة في قبرك، أصعب ليلة، أصعب ليلة تمر عليك في دنيتك وآخرتك هي الليلة اللي أنت تبات فيها في قبرك. والليلة الثانية ليلة صبيحتها يوم القيامة، وأما اليومان فيوم يأتيك البشير من الله عز وجل بالبشارة إما إلى الجنة وإما إلى النار، واليوم الثاني يوم تعطى كتابك إما بيمينك وإما بشمالك. أسأل سؤال صغير بالله عليك، لو أنك عينت ملكا على أهل الأرض جميعا وعشت ملكا 50 عاما أو 100 عام ثم دخلت قبرك، قل لي بالله عليك كم يساوي ملك 50 سنة أو 100 سنة مع أول ليلة في القبر؟ كم يساوي؟ لا شيء، صعبة، ما يساويش أي حاجة، لأن كل متاع الدنيا إن لم تكن على طاعة الله كل ده هتنساه مع أول غمسة في نار جهنم. ولو كنت على طاعة لله عز وجل فكل شقاء ستعاني منه في تلك الحياة الدنيا ستنساه إن شاء الله جل وعلا مع أول غمسة في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حقيقة والله يا إخوة أنا ما بكلمكمش عن الرحلة دي، مش عايز حد ييأس من رحمة ربنا أبدا. كل ما في غمسة قلت لكم عايزين بس نعرف إحنا واقفين فين، إحنا بنعمل إيه، عايزين نعرف الطريق اللي إحنا ماشيين فيه يوصل فين. زي ما قلت لك إحنا الآن قاعدين أهو بيننا وبين الجنة طريق طويل جدا، الطريق ده فيه مهارب وفيه خيرات كتير جدا، احنا بس كل ما في الامر بنعرف الطريق ده شكله ايه عشان نقدر نسلكه ونصل الى جنة الرحمن بدون اي خسائر. احنا مش عايزين حد مسلم النهارده بينا يخش النار ولا خمس دقايق، يعني واحد يقول لك طب طالما انا هكون واحد واخش الجنة في النهاية ما مش مشكلة، اقول لك لا والله ما تتعمد غمزة واحدة يا راجل هتنسي يعني أعظم رجل وأكبر رجل على وجه الأرض، هتنسي كل متاع الدنيا دي غمزة واحدة. فما ظنك لو مكثت 5 دقائق ولو مكثت سنة أو سنتين أو 1,000,000 سنة؟ ولذا قال الحسن رحمه الله لو يعلم أهل النار أنهم سيمكثون في النار 1,000,000 سنة لكانوا أسعد الناس. قالوا كيف ذلك يا حسن؟ قال لأنهم يعلمون يقينا أنهم مخلدون في النار. فدي ايه؟ دي مشكلة كبيرة جدا. فاحنا رب عايزين ننجو بأنفسنا، عايزين ننجو، عايزين نخرج من هذا. احنا الآن بدأنا ندخل القبر، بدأنا احنا قلنا وقفنا ايه عند مدخل القبر، دلوقتي احنا داخلين زي ما قلت لك عايزك تعيش معايا يعني بكل كيانك بقلبك، تحس ان انت فعلا دلوقتي انت اللي داخل القبر دلوقتي. حفرة مظلمة شكلها صعب جدا، ما يتحمل ان ينظر اليها انسان فضل على ان يسكن فيه. تخيل الآن الشاب اللي داخل دلوقتي القبر بس يا خسارة ما لحقش يثبت في حياته سجدة لله. هيعمل ايه؟ واحد تاني اول ما مات كانت ريحة الدخان والخمر لسه طالعة من بقه، بس له اي كلام وراحوا يقوموا في القبر، هيعمل ايه؟ واحدة تالتة ما لبستش الحجاب، كانت بتفكر بتقول البسه لما اتجوز او البسه لما اتوظف او اي حاجة، فما لحقش فماتت فدخل القبر دلوقتي، هتعمل ايه؟ زي ما قلت لك قول الله عز وجل بل الانسان على نفسه بصير. انت قلبك حاسس من دلوقتي اعمالك دي هتشوف فيها ايه في القبر، وفي ناس تانية حاسه برضو اعمالها هتخليها تشوف ايه في القبر. وبكرر كلامي برضو تاني، احنا مش عايزين حد ييأس، احنا عايزين بس نقف على الحقيقه، يعني عشان بس نعرف احنا رايحين فين. القبر اول ما الانسان بيخشه اول حاجه بيعملها كما جاء في اخر وليس في حديث، القبر يتكلم. القبر يتكلم. قال عبيد بن عمير رحمه الله رحمة واسعة، قال إذا دخل العبد قبره يقول له القبر يا ابن آدم أنا بيت الدود، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الغربة، أنا بيت الظلمة، هذا ما أعددته لك، فماذا أعددت لي؟ عملت إيه؟ هو ده اللي هم يعزونك القبر، يعز ده أنت بقى بيحصلوا إيه؟ فإذا دخله العبد المؤمن يقول القبر والله إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إليه، فإذا وليتك اليوم فسترى صنيعي لك، فيفسح له القبر ويأتيه من ريح من ريح الجنة ومن ريحانها ويرى الخير كله في القبر. وإذا دخله العبد الكافر قال له القبر والله إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي، فإذا وليتك اليوم فسترى صنيعي بك، فيلتئم عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثاني حاجة يقابلها الإنسان في القبر، يبقى أول حاجة القبر يتكلم، ثاني حاجة ضمة القبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن سعد بن معاذ، ومن هو سعد بن معاذ؟ سيد الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، الذي قدم الإسلام ما لم تستطع أمة كاملة أن تقدمه، سعد بن معاذ. فسعد بن معاذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه الحديث رواه النسائي بسند صحيح، قال هذا الذي تحرك له العرش، عرش مين؟ عرش ربك عز وجل، تحرك لموت سعد بن معاذ. والحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. تخيل عرش مالك الملك ومالك الملوك يتحرك ويهتز فرحا، كما علق على ذلك الامام النووي قال اهتز العرش فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. فقال صلى الله عليه وسلم هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده 70,000 من الملائكه لقد ضم ضمه ثم فرج عنه. ضم ضمه في القبر ثم ايه؟ فرج عنه. الحديث الثاني عند احمد بن سعد الصعيد قال صلى الله عليه وسلم ان للقبر ضبطه، يعني ضم، لو كان احد ناجيا منها لنجا سعد بن معاذ. يعني لو كان في حد ممكن ينجو من ضمه القبر يبقى اولى الناس مين؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه. حتى الطفل الصغير لا ينجو من ضمه القبر، كما جاء في روايه الطبراني في الكبير بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو افلت احد من ضمه القبر لافلت هذا الصبي. خد بالك، فشوف سبحان الله منظر عجيب جدا، منظر من اعجب ما تتخيل. طب ضمه القبر دي عباره عن ايه؟ هقول لك عباره عن ايه صلى الله عليه وسلم. ضمه القبر كما قال اهل العلم قالوا القبر او الارض عموما بالنسبه للعبد كالام التي غاب عنها ولدها منذ سنوات. انت خرجت وليت الدنيا وتركت امك اللي هي الارض، الارض فاذا عاد اليها ولدها فكان مطيعا لله عز وجل ضمته برفق وحنان وتحنان. يبقى ضمه قبر، بس ضمه القبر بتختلف من واحد لواحد، عشان ناس كتير لما تسمع ضمه قبر يقول لك ياها والحيطه دي هتيجي على الحيطه تبقى في النص، لا مش المنظر ده. ضمة القبر عبد المؤمن كأمك وهي تحضن، تخيل لما كنت ايه سم مؤمن. والعبد العاصي او الكافر اذا دخل القبر كان كالابن العاق الذي عاد الى امه، فاذا وجدته ضمته بعنف وشده سقط عليه. يبقى فرق اهي ضمة قبر ودي ضمة قبر، لكن الضمة دي تختلف عليه عن الضمة دي، كل ذلك بالعمل الصالح الذي تقدمه. هتحس دلوقتي وانت في القبر، انت دلوقتي جوه القبر، هتحس وانت جوه في اول ليله انك تتمنى والله لو تملك كل كنوز الدنيا بما عليها وبما فيها عشان تدع ساعة واحدة للدنيا تصلي فيها ركعتين لله أو تقرأ فيها جزء القرآن أو تسبح أو تستغفر أو تعمل أي حاجة. وهذا نص صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح عن أبي هريرة أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر دفن حديثا، يعني قبر إن فيه لسه مدفون قريب خالص، فقال لأصحابي: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عملي أحب إليه من بقية دنياكم. ركعتين بس يرجع بس يصليهم أفضل عند الميت ده من الدنيا بتاعتكم دي كلها، ركعتين بس. فلو أنك تملك الدنيا وما فيها تتمنى أن ترجع مرة لساعة بس تعبد فيها الله عز وجل، تصلي فيها ركعتين، تتوب إلى الله عز وجل، تستغفر، تقدم أي عمل صالح في الساعة دي وترجع مرة ثانية، تتمنى تفتي نفسك بالدنيا وما فيها. فما إحنا فيه؟ ما إحنا لسه موجودين أهو، ومش محتاجين ندفع ولا نعمل أي حاجة، إحنا موجودين أهو. إيه اللي نخسره إن إحنا نتوب النهاردة؟ إن إحنا نستغفر، نسبح، نقرأ قرآن، نصلي، نصل الرحم، نبر الوالدين، نطلب العلم، نبلغ دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل نفسك بقى خلاص دخلت، اتدفع عليك الباب، هيبدأ دلوقتي الحساب. والحساب بيبدأ إمتى يا إخوان؟ بمجرد ما يغلق القبر، أول ما يغلق مع آخر طوبة تحطها على القبر وتقفل، يبدأ الحساب. في ساعتها. أنا هقول لك ثلاث أحاديث فقط في الحساب، من ضمنها حديث ده كمان مرة ثالثة كان هذكره في عبارة ساعة في الآخر. الحديث الأول رواه البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عايز الناس تتخيل الحساب شكله عامل إزاي؟ وتقول أنا عايزك واحد من الاثنين، ما هو يا ده يا ده، مفيش ده مفيش خيار ده. مفيش أي خيار ده، أنا عايز يكون يا ده يا إما ده، فربنا جعلنا من أهل الإيمان يا رب. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره، خد بالك، وتولى عنه أصحابه، هيسيبوه خلاص ما حدش ينفعه. كأن القبر يكون غلسان الحال، جاءوا وتركوك، أو ذهبوا وتركوك، ولو بقوا عنك ولو بقوا معك ما نفعوك، خلاص حاجة ينفعك. فإذا وضع العبد في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه يسمع قرع نعاله، يا الله أنا عايز أتخيل المشهد ده كأنك شايف دلوقتي صورتك، أنت نايم في القبر أو الأخت نايمة في القبر، وحبايبك وحبايبك ماشيين وسايبينك، أحب الناس ليك، أكثر ناس كانوا يتمنوا يتوب عمرهم سابوك، فوانت في القبر والدنيا مقفول عليك وظلام موحش، وفجأة لقيت أصوات الأحذية بتاعتهم ماشية، الله ده سايبيني، طب أنا أستأنس مين؟ استأنس بربك عز وجل، لو كنت مطيعا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. خدت بالك؟ حتى أنه يسمع فرعا عليهم. إيه اللي بيحصل؟ قال صلى الله عليه وسلم: أتاه ملكان فيقعدان فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن ربنا جعلنا منهم يا رب، فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك في النار. في النار؟ ده أنا يا جماعة بقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب بس بص ما تخافش، انظر إلى مقعدك في النار. فيبص فيلاقي النار إيه؟ يحطم بعضها بعضا، منظر عجيب جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني وصف يعني يخوف، يعني وإن كان الأثر وإن كان الحديث ضعيف لكنه حسب الموقوف على أبي هريرة أن النار أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت، وألف عام حتى أحمرت، وألف عام حتى اسودت، منظر عجيب جدا. فالمهم فأول ما يقول انظر إلى مقعدك في النار، قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. بس يعني أنت ما تخافش، أنت شفت النار، لكن أنا بس بقول لك بص على النار اللي ربنا نجاك منها عشان تحمد ربنا. ما هو أنت لو ما شفتش النار مش هتعرف قدر الجنة. لازم تشوف العذاب عشان تحس بالنعيم، لازم تذوق طعم الفقر عشان تحس بطعم الله، لازم تذوق المرض عشان تحس بالصحة، وبضدها تتميز الأشياء. فأول ما تخش في النار، النار لا ما تخافش، ما تخافش، يعني ده كان مكانك لو كنت عصيت ربك، إنما أنت الحمد لله رب العالمين أطعت ربك عز وجل، قد أبدلك الله مكانك إيه؟ في الجنة. فيراهما جميعا، وبعدين ويفسح له في قبر 70 ذراعا، ويملأ عليه ايه؟ تراب وحصى وطوب وكلام ده كله، ده اللي احنا شايفينه، اللي جوه حاجه ثانيه يا جماعه، اللي جوه حاجه ثانيه خالص. عايز انت تحس، انا عايز انت اللي نايم دلوقتي في قبر، راجل مؤمن ونايم في قبر، شوف هيحصل لك ايه؟ فترى الجنه طبعا، ويفسح لك في القبر 70 ذراعا، ويملأ عليك القبر خضرا الى يوم يبعثون. خضره وزرع بقى كده واشجار وانهار، كل ده فين؟ في القبر اللي احنا لو فتحناه نلاقي حجاره وطوب وحصى وريحه وحشه. لكن هذا القبر قد يكون روضة من رياض الجنة، يعني حاجة غريبة. وأما الكافر أو المنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لا أدري، أنا ما أعرفش حاجة عن الكلام كله، أنا المسجد من هنا أنا أخش من هنا، السنة كده أنا أحسن، بعد ربنا في طريق أنا في حاجة تانية خالص، أنا عايز أعيش في مسجد وأتمتع، ده الواحد يعيش حياته كم مرة، عايش النهارده موت بكرة ربنا عافانا فيه. وأما الكافر أو المنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، وأنا قاعد معاهم كده لما يقولوا طب صلى عليه الصلاة والسلام وخلاص، إنما أنا ما أعرفش مين هو النبي، ولا أعرف هو كان بيعمل إيه، ولا عايز كده إيه، ولا بيقول النبي، أنا عمري ما فكرت في النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى اللي بيفكر في النبي وعايز يتبع النبي، ربنا بيشوفه في المكان ده، المكان ده اللي أنت محتاج فيه فعلا إن ربنا يكرمه. فإيه؟ قال كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له لا دريت ولا اهتديت، يعني عندك معرفة ولا قلت حد. ثم يضرب، وبعد بقى، ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة، صيحة دي صوتها دي، يصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. كل حاجة في الدنيا تسمعها، الجبال والأشجار والأنهار والأنهار والبحار وكل حاجة، حتى أعز الله حتى البهائم تسمع عذاب القبر، وسيأتي إثبات ذلك إن شاء الله جل وعلا. غير الثقلين هم إيه؟ الإنس والجنين، إن هم لو سمعوا فعلا لصعقوا من هذا الصوت، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أطراف. ده حديث الأولاني، حديث إيه؟ الأولاني. قلت لك دلوقتي أنت عايش فين؟ في قبر، تتمنى تكون مين فيه؟ الأولاني ولا الثاني؟ طبعا الأولاني صعب، لا حد بالله عليك يتمنى العذاب، حد يتمنى نديله الضربة حتى لو كانت بشومة مش بمطراق من حديد، حاجة صعبة جدا يا اخو معاش الخيال. فسبحان الله. الحديث الثاني أيضا رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. هتتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، عملت ايه بسنة النبي؟ بلغها، تقول لي ما شفتوش، لا شفت، شفت ازاي من خلال سنتي، تركت فيكم، حديث رواه الحاكم بسند صحيح، تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي، وانهما لن يتفرقا حتى يلد علي الحوض بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. والله خير كل الخير يا اخواننا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: واما فتنه القبر فبي تفتنون وعني تسالون. فاذا كان رجل صالح، عايز تتخيل نفسك بقى مكان ربنا، ربنا يرزقنا لكم الصلاه. فاذا كان رجل صالح، خد بالك بقى المواصفات، اجلس في قبره غير فزع، والمكان موحش، المكان يخوف، لكن انت بقى لما تقعد في قبرك وتلقى الله عز وجل على الصلاح، تقعد في قبرك وتتطمن، مفيش اي خوف. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى هيبعت من يؤيدك ومن يثبتك سبحانه وتعالى. فاجلس في قبره غير فزع، ثم يقال له: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، جاءنا ببينات من عند الله فصدقناه، فيفرج له او فيفرج له فرجة قبل النار، برضه افتح الفتحة كبيرة كده من ناحية النار، فينظر اليها يحطم بعضهما بعضا، عمالة تاكل في بعضها، فيقال له: انظر الى ما وقف الله، شوف بقى ربنا صرف عنك الشر ده كله ازاي، ثم يفرج له فرجة الى الجنة، فينظر الى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك منها، هو ده مكانك، دي جنتك، وهو ده القصر بتاعك، وده المكان بتاعك، ان انت لما ان شاء الله يوم اللي انا تخش جنة ده مكان، انا بوريك المكان بتاعك. تعرف لما تروح النهارده تشتري بيت او فيلا، يقول لك هات الماكيت، انت الفيلا بتاعتك هتبقى هنا، قدامك جنينه مساحه 50 متر، ووراك شارع عمومي، وجنب اسمه المركب، وعندك هنا كذا، عندك هنا كذا، الملائكه هتفرجك على الكتالوج ده بس في قبرك. بس ايه بقى؟ مش اي كتالوج، ده مش فيلا على مين؟ ده قصر في جنة الرحمن يجري من تحتيه الانهار. أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار الخمر وأنهار العسل، كل ذلك تراه في قبرك. تشوف، ما لازم حاجة تصبرك وأنت في القبر، لازم تشوف حاجة تفرحك. فيقال لهم، فينظر إلى زهرتها يعني الجنة وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك منها. ويقال له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. ربنا جعلنا مثل هذا الرجل. الصنف الثاني بقى: وإذا كان رجل السوء ربنا يعافينا، أجلس في قبره فزعا. فزع بقى رهيب جدا، فزع ما أقدرش أصفه لك، تخيل، لأن الملاكين اللي هيجوا له هيتستر شكلهم دلوقتي إزاي، هتشوف هتتخض. فيجلس في قبره فزعا، فيقال له: ما كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فأقول: لا أدري. فلو قال ما هذا الرجل الذي كان فيكم فأقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قال فيفرج له فرجة من الجنة فأول ما شفته يفرح لا ما تفرحش ده ده كان مكانك والقصر بتاعك والأنهار بتاعتك والأشجار والحر وكل ده كان بتاعك لو كنت آمنت بالله لكنك كفرت فتغلق فتحة الجنة ويفتح له إيه؟ فتحة من النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال له هذا مقعدك منها على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله شوف آخر لفظ الحديث ثم يعذب يبدأ عذابه بقى ربنا يعافينا وعافيكم مطرق من حديد ومش عارف ايه وياتيه اعمى وابكى واصم كما جاء في الحديث اللي رواه احمد بن سعيد اللي هو الحديث اللي هنختم بيه حته ايه؟ حساب في القبر. حديث قلناه المره اللي فاتت مذكوره باختصار. حديث رواه احمد وابو داود والحاكم سنه صحيح عن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره نزل اليه من السماء ملائكه بيض الوجوه كان وجوههم الشمس معهم كفر من اكفان الجنه. يعني انت شايف البشره من اولها من قبل حتى ملك الموت يتكلم فمعهم اكفر من اكفان الجنه وحارتهم من حاره الجنه الى ان قال اختصر الحديث فتعاد روحه بعد ما ينزل روحه من السماء فتعاد روحه فياتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك فيقول ربي الله. اسئله يا اخوانا اسئله ابسط مما تتخيل حتى في الدنيا ما اعرفش اسئله تيجي الاجابه عليها من ربك ما دينك من نبيك اسئله بسيطه جدا لو قلتها لطفل عنده سبع سنين هيجاوب عليها لكن الاسئله دي ما حدش يقدر يجاوب عليها الا من ثبته الله. وهتجاوب امتى؟ لما يكون عمل صالح قدمته خالصا لله سبحانه وتعالى. فيقول له ما من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول دين الاسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرات كتاب الله فامنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي هو ده عبدي فافرشوه من الجنه والبسوه من الجنه. هتلبس في قبر النجاه تفتح تلاقي كفن القديم المقطع ده لا ده مش هو لابس ده هو لابس لبس من الجنه بس انت ما تشوفش لان دي دنيا ودي دنيا دي دنيا خالص. فالمهم فافرشوه من الجنه والبسوه من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه. تمام طب اكمل الحديث ده فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره ويأتيه رجل خد بالك من الخير ده كله بقى ده هيكون لك لو أنت إيه فعلا قطعت ربك عز وجل ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يصلك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وأرجع إلى مالي. شدي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفنا العبد الأولاني في القبر عامل إزاي شوف النعيم اللي هو عايش فيه حاجة يعني ربنا يرزقنا يا رب. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أنا بقول لك الكلام ده كله لسبب أنا عايزك تتخيل نفسك دلوقتي أنت نايم في قبر تتمنى كل أني فيهم وبعدين مش بتتمنى بس مجرد كلام لا أنا عايزك تعمل وتشتغل وتبذل جهدك في نصر دين الله عز وجل عشان ربنا يكرمك في القبر. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة صوت وجوه معهم النصوح من النار ربنا عافينا أعطيكم فيجلسون منه مد البصر إلى أن قال صلى الله عليه وسلم فتعاد روحه في جسدي ويأتيه ملكان في رجلسان فيقولان له من ربك؟ فأقول ها ها لا أدري ما نعرفش من ربك ما هو عياذا بالله عاش حياته كلها عليه جمع الفلوس والفسح والخروج يمين وشمال والبعد عن طاعة الله عمره ما دخل مسجد دخل مصالح دخل سينمات راح مصايف راح كل حتة إلا بيت الله عز وجل فيقول ها ها لا أدري فيقولان له وما دينه؟ أنت دينك إيه بالظبط؟ فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول ها ها لا أدري فيقولان له فينادي مناد من السماء ويقول أنكذب عبدي أنكذب عبدي فأفرشوه من النار ربنا يعافي النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حربها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوق، فهذا نومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عمل الخبيث، فيقول ربي لا تقم الساعة. طب إزاي ربي لا تقم الساعة؟ أنت في عذاب، أي مش مشكلة، ما أصلا أنا عارف إن العذاب اللي بعد القبر هيبقى أشد، لا خليني في العذاب ده. طب أنت بتضرب بمطرق من حديد لو ضربت به جبال الدنيا لزادت، كما جاء في الحديث الذي عند أحمد سند صحيح، لو ضرب به جبال الدنيا لصارت ترابا بالتراب، فيضرب الرجل في المطرق ويبقى تراب، ينزل في الأرض الصفر يبقى تراب، ويرجع مرة أخرى يحيى ويضرب ويحيى إلى أن تقوم الساعة، ومع ذلك يقول لك رب لا تقوم الساعة. طب ده أنت يمكن تقول لا احنا أنا كده العذاب ده أنا أرحم بلاقي إيه؟ باللي ده انتظرني ربنا عارفين عارفينهم. أنا عارف الكلام عن القبر كتير جدا، لكن عارفين الكلام عن القبر ده عامل زي إيه؟ المريض اللي الدواء مر ببقه لكن بياكله عشان بيرجو إن ربنا يجعله سبب في الشفاء. فبرضه نفس الحكاية احنا بنتكلم عن القبر والآخرة والكلام ده كله، وهيأتي الكلام المهم إن شاء الله في الفترات اللي جاية والدروس اللي جاية، يعني هنتكلم عن القبر النهاردة والمرة الجاية إن شاء الله الله عز وجل، بعد كده نخش على علامات الساعة الصغرى، وبعدين نتكلم عن المهدي عليه السلام، ثم ندخل على علامات الساعة الكبرى، ثم ندخل بقى على صفة يوم القيامة وكيفية الحشر وصفة أرض المحشر وأحوال العصاة والكفار والمؤمنين في أرض المحشر والحساب والميزان، ونتكلم عن الحوض ونتكلم عن الصراط، كل ده يأتي إن شاء الله وننتهي بكم في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. فأرجو أنكم تتحملون، والله بحبكم في الله، وربنا يجمعنا جميعا في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. لكن عايزين نتكلم عن بعض الناس بتنكر عذاب القبر معي كتير جدا، بل منهم أناس ممن يحملون درجة الدكتوراه ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويطلع لك على صفحات الجرائد والمجلات ويقول لك ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر النعيم. طب ليه يا سيدي؟ ده غيب. أما طب ما ربك عز وجل أعظم غيب، بمعنى كده لا نؤمن بالله؟ صح ولا لا؟ ما هي نفس المعادلة. أنت بتقول لي ما فيش عذاب قبر النعيم، ليه ده غيب؟ بقول لك طيب ما الله عز وجل غيب، وهو أعظم غيب سبحانه وتعالى. حد فينا شاف ربنا؟ تشكوش، لكن نؤمن به سبحانه وتعالى. طب ما النبي عليه السلام غيب، احنا شفناهوش، احنا سمعنا عنه، لكننا نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب ما القرآن جاءنا عن الغيب، جاءنا عن طريق فلان وفلان وفلان وفلان وتواتر حتى وصل إلينا، ولولا أن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون كانت الناس شكت، لكن نحن على يقين أن القرآن وصل إلينا بلا تحريف ولا تبديل كما وعد بذلك الحق جل وعلا. خد بالك، يبقى من الغيب أيضا القبر والجنة والنار. بعدين احنا من الخطأ ان نحكم قوانين الشهادة في قوانين الغيب. الدنيا لها وضع والقبر له وضع والقيامة لها وضع، والدليل على ذلك هديك بقى مثلا بسيط جدا. صعب ما تصلي صلى الله عليه وسلم، انت في الدنيا هل ممكن تشوف الملائكة؟ ما تقدرش، ليه؟ البصر مش مركب على كده، ما ينفعش. طب هل ممكن ترى الله عز وجل في الدنيا؟ ما ينفعش برضه. طب هل ممكن ترى الجن؟ برضه ما ينفعش حد منهم. ليه؟ لأن البصر مش مهيئ للموضوع ده. طيب تيجي عند الموت، عند سكرات الموت يتبدل البصر، فهتشوف انت لوحدك اللي بتموت، هتشوف الملائكة اللي نازله منين؟ من السماء، بيض الوجوه او سود الوجوه. طيب الناس اللي موجودين حواليك حد شايف؟ ما حدش شايف، انت لوحدك اللي شايف. طب ليه شايف؟ قال لك لان البصر تبدل، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم ايه؟ حديد، حاجة تانية، بصر غير البصر. تيجي يوم القيامة انت كراجل مؤمن، خبرك يوم ربك عز وجل يتنزل على عرشه تنزلا يليق بجلاله وكماله للفصل بين العباد. في الوقت دول هتشوف ربك ولا مش هتشوفه؟ هتشوفه، مع انك في الدنيا ما تقدرش تشوفه ولا في القبر تقدر تشوفه. صح لا؟ يبقى البصر بيتبدل تبدل تاني. فلاش ده كله عند دخولك الجنة، هل الجسم ده ينفع يخش الجنة؟ مينفعش، هتبقى قصير، ما ينفعش تقطع ازاي. فربك عز وجل يحشرك في الجنه كما جاء في حديث لدرا مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الذين يدخلون الجنه يدخلون على صوره ابيهم ادم 60 ذراعا في السماء. تبقى بالك كده بال هدومك ماشي ما شاء الله يعني. فشوف ادي ايه، ادي تبادله. وبعدين القلب اللي مكان بقى غل وحقد وحسد، هو كل ده يتغسل في عين قبل ما تدخل الجنه. تدخل بقى لا غل ولا حسد ولا حقد ولا ضغينه ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. وبعدين البشره اللي انت فيها دي، طب انت في الدنيا بتعرق وممكن تبقى ريحتك مش كويسه ولا تقصق وتتمخض وتفعل كذا وكذا. لا لا لا، في الجنه حاجه ثانيه خالص. لا يمتخطون ولا يدخلون ولا كذا ولا يتقوطون. وبعدين ايه العلق بتاع جسمك يطلع ايه؟ ورشحهم المسك. انت هتاكل في الجنه مش عشان انت جعان، انت هتاكل عشان تتلذذ بس. يعني ايه تقعد كده ايه تقزقز في الجنه زي ما انت عايز؟ ربنا يرزقنا الجنه يا رب. فشوف ايه تقعد كده، تقعد تاكل في الجنه مش عشان انا جعان، انا ما بشربش عشان عطشان، انا بعمل كل حاجه عشان قلب اتلذذ بيها فقط. وبعد ما تاكل عايز اكل بطنك يطلع، هتعمل ايه؟ ده الجنه ما فيهاش حمامات، لا، فيطلع الاكل اللي في بطنك والميه يطلع ايه؟ رشح مسك. تبقى اجمل ريحه. لا انت محتاج تحط بقى ورفانات ولا غسيل عرق ولا الكلام ده كله، تلاقي نفسك اجمل صوره في الدنيا والاخره فين؟ في الجنه. يبقى ده بدل اهو. طب الكافر بقى يحصل ايه؟ هل الكافر ممكن يشوف ربنا في الدنيا؟ لا طبعا. ممكن يشوف ملائكه او جن؟ برضه لا. يجي عند الموت يرى الملائكه واحده، محدش يشوف من اللي حواليه، فيرى ملائكه سود الوجوه، سود الثياب، محدش شايفه، محدش شايفه، هو بس اللي شايفه. ليه؟ هو بصلوك عليهم برضه ايه؟ حد ينزل القبر يشوف الملائكه، ممكن ملائكين، واخد بالك؟ وعرف من ذلك محدش يقدر يشوفهم، لان هو الواحد اللي ايه؟ اللي شايفهم. يجي يوم القيامه على خلاف بين اهل العلم حتى لا ننزل في هذه المساله، قد يرى ربه وقد لا يرى. الذين استدلوا بان الكافر يرى ربه اول مره فقط استدلوا بايه؟ بقول الله عز وجل كلا انهم عن ربهم يومئذ ايه؟ لمحجوبون. فقالوا الحجب يكون بعد الرؤيه. ليه؟ عشان تحس بالنعمه اللي انت اتحرمت منها. يعني هديك مثال، لو قعدت تكلم واحد كافر النهارده عن لذه النظر الى وجه الله، لو قعدت تكلمه 10 سنين هيحس ايه؟ هناك كتير نظر الى وجه الله، هنعمل ايه؟ انا عايز اذا كنت يعني اتمتع في الجنه اخش الجنه اخد واشرب. انما انظر عليه بالنظر. انما المؤمن الذي يشتاق للقاء ربه عز وجل يعتبر ان اعظم لذه واعظم نعمه ومنه هي النظر الى وجه الله. يقول لك لو جنه من غير النظر الى وجه الله انا مش عايزها. مش عايزها خالص، انا عايز انظر بس الى وجه الله. ولذلك قال الامام ابن القيم: ما تلذذ اهل الجنه بنعيم اعظم من النظر الى وجه الرب الرحيم. وجوه يومئذ ناظره، في سبب ايه؟ الى ربها ايه؟ ناظرة. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة، وزيادة كما قال بعض المفسرين هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى. فعلى رأي بعض أهل العلم أن الكافر يرى ربه عز وجل يوم القيامة ثم يحجب، أو أن يخش النار إيه؟ يحجب عن رؤية وجه الله، فيشعر أن عذاب الحرمان والحشد عن النظر إلى وجه الله أعظم من العذاب النار اللي هو فيه. شوف قد إيه؟ المسألة عاملة إزاي؟ طب والكافر لما يخش النار هيبقى نفس الحجم؟ لا، المسائل برضه تتبقى. بقول لك كل دار ليها احكامها، وكل دار ليها ايه؟ ولها ما يناسبها. يجي يخش كافر النار شكله ايه؟ كل الذي اذكره والله باحاديث صحيحه، حديث رواه مسلم والترمذي. انا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرس الكافر يوم القيامه مثل احد. الضرس الواحد، وفي روايه ناب الكافر يوم القيامه مثل احد. الضرس الواحد بس يبقى الحجم جاب احد. وسمك جلده 40 ذراعا، ده التخم بتاع الجلد. وفي رواية 70 ذراعا، وفي رواية، وكلها روايات صحيحة ما بين الترمذي وما بين مسلم. وفي رواية مسيرة 3 أيام للراجل موسى، ده تخم الجلد بس. خدت بالك؟ ولا تعارض بين الروايات. كل واحد على قدر كفره، في واحد كفره يخلي جلده بإيه؟ 40 ذراع، الثاني شوية أزيد يبقى إيه؟ 70 ذراعا. واحد زي شارون ده طبعا مسيرة 3 أيام، 3 سنين. ربنا يحفظنا. واخد بالك؟ فسبحان الله، فكل واحد على قدر ايه؟ على قدر الكفر. طب اشمعنى الجلد؟ ليه لو قلنا ان ربنا بعث ما قالش العظم ولا اللحم؟ قال لك لان الله عز وجل يقول في كتابه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب. ليذوقوا ايه؟ العذاب. واول اذا كان في ما بيننا دكاتره قاعدين دلوقتي يقول لك مراكز الاحساس كلها في الجلد مش في اللحم. ولذلك ربنا عفوا عفوا لو شفت واحد بيتحرق تلاقيه يقعد يصرخ يصرخ يصرخ وبعدين فجاه ايه؟ يسكت. ليه؟ قال لك لاني بعد ما مراكز الاعصاب اتقتلت من على الجلد خلاص ما بيحسش بعد كده. خدت بالك؟ فكلما نضجت جلودهم ايه؟ بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب. طيب يبقى سمك الجلد 40 ذراعا او 70 ذراعا. والترس الواحد بقوا فيه 32 سنه، كل سنه في حجم جبل احد. تقول لي طب ازاي؟ اقول لك ما انت لما تعرف حجمه قد ايه تعرف ان الكلام ده مناسب جدا. يبقى ايه؟ وسمك ترس في حجم جبل احد وسمك الجلد 70 ذراعا او 40 ذراعا مجلسه من جهنم. وفي روايه ما بين منكبي، يعني كده يعني القعده بتاعته في جهنم كما بين مكه والمدينه. بين مكه والمدينه قد ايه؟ 450 كيلو، حديث رواه مسلم. خد بالك؟ طيب الحجم ده كله ليه؟ قال لك لان النار كما اخبر عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم ان النار التي يضوئون عليها في الدنيا ان نار جهنم تفضلت على نار الدنيا بسبعين جزءا كلهن مثل حرهن. نار اللي احنا بنساها بها الحديث الصلب دي جزء من سبعين جزءا من نار الاخره. فقال الصحابه وان كانت نار الدنيا لكفيله بها يا رسول الله، قال اجل ولكنها فضلت عليها بتسعه وستين جزءا كلهن مثل حرهن. يبقى عشان الجسم ده يتحمل ايه؟ نار تاكل فيه وتهري فيه يموت يحيى ثاني، لا يموت فيها ولا يحيى، ربنا يعاقبها فيه. يبقى كل ضربه لها احكامها. يبقى النهارده اللي فيك ينكر عذاب القبر ويقول لك تجيش لعذاب القبر هذا نعيم. هو احنا بنقول القبر كله عذاب بس؟ لا، احنا بنقول القبر فيه عذاب وفيه نعيم. ولا احنا قلنا غير كده؟ بنقول فيه عذاب وفيه نعيم. الا هيطيع ربنا هيتنعم، والا هيعصي ربنا هيتعذب. الا ان يكون الله عز وجل يريد ان يعفو عن عبد، لان هذا منهج اهل السنه والجماعه. فلو شاء الله عز وجل ان يتوب على عبد او ان يعفو عنه بغير حتى كسب من العبد لفعل الله عز وجل. هو اللي هو عايزه، اللي هو عايزه سبحانه وتعالى. الذي يريد هو الذي هو الذي سيكون سبحانه وتعالى. فالنهارده بنقول ان حتى ربك عز وجل اثنى على اهل الايمان في اول سوره البقره لانهم ايه؟ الذين يؤمنون بالغيب. اول حاجه ايه؟ الذين يؤمنون بالغيب. طب القبر ده ايه غيب؟ من الذي اخبر عن حديث القبر؟ اليس حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ طيب نصدق النبي صلى الله عليه وسلم ما صدقوش؟ طب بنقول اللي ممكن عذاب القبر، طب صدقت النبي صلى الله عليه وسلم ان في جنه ليه؟ يقول لك عشان النبي قال كده. اقول له طب ما النبي قال كده برضه. ولا انت بتصدقه في الحته اللي بتعجبك والحته اللي ما بتعجبكش ايه؟ ما تصدقوش. لا، حبيبنا صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل وقال: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لكن قبل ما اتكلم عن اثبات عذاب القبر ونعيم القبر من الكتاب والسنه، عايز اجاوب على اربع اسئله تخص الامر. اول سؤال: هل سؤال القبر للروح ولا للروح والبدن؟ روح بس ولا روح وبدن؟ قال الاجابه نعم لا بد فيه. قال الامام ابن القيم رحمه الله: فلتعلم ان مذهب سلف الامه وائمتها ان الميت اذا مات يكون في نعيم او عذاب، وان ذلك يحصل للروح والبدن، وان الروح تبقى بعد مفارقه البدن منعمه او معذبه، وانها قد تصل للبدن احيانا ويحصل له معها النعيم او العذاب، حتى اذا كان يوم القيامه الكبرى اعيدت الارواح الى الاجساد وقام الناس من قبورهم لله رب العالمين. السؤال الثاني: هل السؤال في القبر للمسلمين والمنافقين فقط ولا الكفار كمان هيتسالوا؟ قال ابن عبد البر في التمهيد: والواضح من الادله ان السؤال لا يكون الا للمسلمين والمنافقين، اما الكافر فلا يسال. وكلامنا الحقيقه بخلاف منهج اهل السنه، ان الراجح من الادله ان السؤال يكون للمؤمن والمنافق والكافر، والدليل على ذلك الحديث اللي احنا لسه قايلينه، حديث البراء الذي رواه احمد بن سند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وان العبد الكافر اهو، فان العبد ايه؟ الكافر، اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره الى اخر الحديث، الى ان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الملكين له ايه؟ في القبر. السؤال الثالث: هل يمتحن الاطفال والمجانين في القبر؟ الطفل الصغير او المجنون اللي ملوش عقل اصلا، هل ممكن هو كمان يسير في القبر ويمتحن؟ والجواب انه اختلف اهل العلم في غير المكلفين من الصبيان والمجانين. ذهب جمع من العلماء الى انهم لا يفتنون ابدا في قبورهم، ووجهه نظر هؤلاء واضحه جدا، اللي هي ايه؟ ان اذا كان ربك عز وجل يرفع القلم عن الذي لا يكلف فكيف يعذبه؟ والطفل مرفوع عنه القلم، والمجنون مرفوع عنه القلم، فكيف يعذبه بشيء وقد رفع القلم عنه سبحانه وتعالى؟ اما ما روي عن ابي هريره، بعض الناس بيستدلوا بهذا الكلام، انه كان اذا دفن طفلا كان يقول: اللهم اجره من عذاب القبر. رد الامام ابن القيم رحمه الله وضح ذلك شاهدا واضحا، قال يعني ليس المقصود هنا بعذاب القبر الذي يقول ابو هريره، ليس معناه عقوبه هذا الطفل، ده طفل ما عملش حاجه خالص يعني عشان ايه؟ عشان يتعاقب عليه، لكن قال: بل عذاب القبر قد يراد به الالم الذي يحصل للميت بسبب غيره، وان لم تكن عقوبه على عمل عمله هذا الرجل. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه. طب انا ميت، اهلي بيبكوا، انا اتعذب بكاهم ليه؟ فالمقصود هنا ايه؟ هو الالم الذي يحدث لي بسبب بكاء اهلي عليه. وقال اهل العلم: لا، بل يعذب حقيقه في حاجتين. الحاجتين هما ايه؟ اول الحالة إذا هو اللي وصاهم إنهم يروحوا عليه ويندبوا ويصوتوا ويشوفوا الضيوف وكان ده كله يعني إنهم ما أموت عايز جنازة كده محترم على الواصل وكده صلاته أطاع نفسه كده يعني لأن أنا بدأت يتعب فطبعا إيه لو هو وصل فينك معزق في فرشة طيب برضو لو ما وصاهمش إن هم ما يعملوش الكلام ده يعني ما لهمش يا جماعة لو هم اصبروا واتقوا الله عز وجل وأنا مش أفضل منك ده أنا من أهل صلى الله عليه وسلم فلو قلت عايزين تبكوا إنما أسلم بكى على ابن إبراهيم كما في الحديث رواه البخاري وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن الإفراط إبراهيم إيه؟ لمحزنون ولا نقول إلا بلغت ربك يبقى إذا إيه؟ يبقى إذا إحنا نقول إن الإنسان ممكن يعذب صح في حالتين إيه هما؟ لو هو وصاهم هم يندبوا عليه أو لو ما وصاهمش هم إيه؟ ما يعملوش الغلط ده أما لو هو قال لهم يا جماعة اتقوا الله وأوعوا تعملوا كده فهم عملوا كده لا يعذب لأن الله عز وجل لا يبعثه لأنه إيه؟ خلاص ألقى الحج عليه وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب والعذاب أعم من العقوبة قال الإمام ابن القيم ولا ريب أن القبر فيه من الآلام والهموم والحسرات ما قد يسري أثره إلى الطفل فيتألم لهذا المنظر فيشرع للمصلي عليه أن يسأل الله عز وجل أن يقيه هذا العذاب هذا تتخيل دلوقتي لو إن النور اتقطع علينا دلوقتي في المسجد لا مراوح ولا نور ولا مكيفات هتحس بإيه؟ طب ما تيجي نعمر بيوتنا يا اخوانا عايزين نعمر القبر عايزين نعمر قبورنا اللي احنا فعلا هي دي اللي هنعيش فيها هو ده البيت الحقيقي اللي احنا فعلا هندخله عمره قريب ما حدش عارف امتى نخش يمكن نخش النهارده يمكن بكره يمكن بعد سنه ما حدش عارف محتاجين ان احنا فعلا نعمر هذه البيوت السؤال الرابع والاخير اين مستقر الارواح بعد الموت؟ طب الواحد مات روحك هتروح فين؟ ناس كتير بتسال السؤال ده صح ولا لا؟ ناس كتير بتقول لك الله طب والارواح ده تروح فين؟ قال الامام ابن القيم وهذه مسألة اختلف فيها السلف والخلف فمنهم من قال قال الطائفة إن الأرواح يكون فيه هم بفناء الجنة على بابها هيبقوا في فناء كده على باب الجنة يأتيهم من روحها ونعيمها وقال الطائفة الأرواح على أفنية القبور هتفضل مأمورة عن القبور وقال الإمام مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت تروح لما عايز إيه وقال الإمام أحمد أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة وقال كعب أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة وأرواح الكفار في سجين من الأرض السابعة وقالت طائفة أخرى أرواح المؤمنين على يمين آدم عليه السلام وأرواح الكفار عن شماله وأما عن أرواح الأنبياء يعني اختلفوا كلهم في مسألة الأرواح لكن هناك جسم ببعض الأرواح زي أرواح الأنبياء وأرواح الشهداء وأرواح المؤمنين سأتي الآن الدليل عليه. أرواح الأنبياء تكون فين؟ تكون في خير المنازل في أعلى عليين، والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن أم عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عند موته ويقول: اللهم الرفيق الأعلى. وفي رواية: بل الرفيق الأعلى. والأنبياء طبعاً بيتفاوت في منازلهم حتى في إيه؟ في الرفيق الأعلى. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج شاف في السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى أن وصل إلى من؟ إلى إبراهيم خليل الرحمن وجده في السماء السابعة مسددا ظهره إلى إيه؟ إلى البيت المعمور وقال أهل العلم ومناسبة إن سيدنا إبراهيم كان مسند ظهره أو كان مسندا ظهره إلى البيت المعمور لأن هو اللي بنى الكعبة الأرضية فناسب ذلك أن يسند ظهره إلى الكعبة السماوية إلى إيه؟ إلى البيت المعمور. المهم فثاني روح اللي هي أرواح الشهداء وأرواح الشهداء معروف إن هي أفضل أرواح بعد الأنبياء والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهيد من خرج بنفسه وماله في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء فذلك الشهيد المفتخر يعيش في خيمة الله تحت ظل عرش الرحمن لا يفطره الأنبياء والمرسلون إلا بدرجة النبوة إلا بدرجة إيه؟ إلا بدرجة النبوة فأرواح الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون والدليل على ذلك قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء فين عند ربهم يرزقون ورد في الموضوع ده أربع حديث مهم في رجاء الحديث الأول رواه مسلم أن مفروق سأل عبد الله بن مسعود عن هذه الآية اللي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أمواتا بل أحياء فقال ابن مسعود إنا قد سألنا رسول الله عن ذلك فقال أرواحهم أرواح الشهداء في أجواف طير الخبز. طب ما كان ممكن ربنا يسيب الأرواح كده لوحدها في الجنة؟ قال لك لا، كمان الناس ده إن الروح ديت في جسد، عشان الجسد يتناعم مع الروح. طب الجسد في الأرض خلاص، نعمل لهم روح جديدة في الجنة اللي إيه؟ طير الخبز. شوف إكرام ربنا ليه قد إيه؟ لما ربنا نزلنا لك الشهادة قال أرواحهم في أجواف طير الخبز، تبقى لها قناديل متعلقة فين؟ في العرش. طب ما خلاك في الحته؟ لا، في عرش الرحمن سبحانه وتعالى. شوف الاكرام، لها قناديل معلقه بالعرش تسرح من الجنه حيث شاء. ما فيش حته للكبار الصغار هناك، لا، كل الجنه دي زي ما انت عايز تسرح من الجنه ايه حيث شاء، ثم تاوي الى تلك القناديل تقعد تتفسح وتمرح في الجنه وترزق وتعمل ايه عايزاه، وترجع فين بقى في الاخر؟ الى تلك القناديل التي معلقه ايه في العرش. دي بتفكرني بحاجه في حديث النبي عليه الصلاه والسلام، سبعه يظلهم الله في ظله، منهم رجل ايه قلبه معلق فين؟ في المساجد. لو خرج من المسجد تبقى الم، يقول لك مش مستحمل، انا عايز ارجع بيت ربنا. ليه؟ قلبي جوه مش قادر. فدمرت نفس الحكايه، القناديل دي معلقه فين؟ في العرش. يفضل يسرح في الجنه بس برضه نعيمه الكامل نرجع ايه الى تلك القناديل. الحديث الثاني رواه احمد والحاكم بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما اصيب اخوانكم باحد في غزوه احد جعل الله ارواحهم فين؟ برضه في اجواف طير الخبز. تلد انهار الجنه، الاجواف دي طير الخبز بتروح فين؟ تلد انهار الجنه وتاكل من ثمارها وتاوي الى قناديل من ذهب معلقه في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مكانهم، شوف المسلم بيحب الخيل اهو ازاي؟ اشوف الحته دي بقى. فلما وجدوا طيب مكانهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ عنا اخواننا اننا احياء في الجنه نرزق، لئلا ينكروا عن الحرب ولا يزهدوا في الجهاد. مين يبلغهم بالخير اللي احنا فيه ده؟ عشان هم كمان يحصلونا، عايزين هم كمان يبقوا ايه؟ نفس الخير. فقال جل وعلا: انا ابلغهم عنكم. فانزل الله عز وجل قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل ايه؟ بل احياء عند ربهم يرزقون. في صحيح البخاري ان حارثه قتل يوم بدر، صحابي جليل وكان غلام صغير يعني. فجاءت امه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، قد عرفت منزله حارثه مني. تعرف ده ابن حبيبي وابن الوحيد، وانت عارف منزلته عندي غاليه قد ايه. فان يكن في الجنه صبرت واحتسبت، لو كان في الجنه انا اصبر واحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. أفضل صورت وأصرخ عليه إلى حد ما مات. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحكي، أوهبتي؟ أنت فهمتي؟ جنة واحدة هي جنة واحدة؟ إنها جنان كثيرة، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى يا رب. وعند التنزيل سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جعفر بن أبي طالب اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قتل في غزوة احد، انتوا عارفين طبعا، قطع ايده اليمين، خد رايه ايده الشمال، اتقطع ايده الشمال، خدها بين عضلين فقتل، فابداه الله بدلا من يديه جناحين في جنه الرحمن يطير بهما. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي سند صحيح: رايت جعفر بن ابي طالب ملكا يطير في الجنه مع الملائكه بجناحين. كذا الروح الثالثه بقى روح المؤمنين، ربنا يجعلنا من المؤمنين يا رب ويحشرنا في زمره الموحدين. روح انهي الاشكال دي بقى؟ مهم قوي. روحك في الجنه هتبقى طير، طير ياكل من ثمار الجنه. شوف بقى النعيم اللي انت تبقى فيه، تبقى طير. الاخ نفس العصفوره واللي جنبه يبقى امام، بس ان شاء الله مش عايزين غير فاهم يعني، عايزين ربنا يحفظنا ويحفظكم. الكلام على ذلك ما رواه احمد بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما نسمه المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. يعلق يعني ايه؟ يعني يأكل. طائر يعلق في شجر الجنة حتى يبعثه الله إلى جسده يوم يبعث. يبقى أنت أول ما تموت لو مت على الإيمان روحك تطلع في الجنة وتبقى طائر في الجنة. بالدليل الحديث صحيح، طائر في الجنة يسرح في الجنة ويأكل من ثمار الجنة لحد ما تقوم الساعة فيرد الله عز وجل روحك إلى جسدك حتى تحاسب حساب يسير جدا، ثم ترجع مرة ثانية إلى الجنة بالروح والجسد. الروح والجسد رابع أنواع الأرواح، أرواح الرسال. وسيأتي في الأحاديث التي نتكلم فيها عن إسباق عذاب القبر كيف أن الرسال تعذب أرواحهم وأكسبهم في مكان في وقت واحد. الروح الخمسة، قال الإمام ابن القيم: ومن تلك الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. طيب بقي بقى سؤال واحد، إيه هو؟ طب أطفال المشركين وأطفال المسلمين هيبقوا فين؟ أرواحهم وأجسادهم يوم القيامة هيروحوا فين؟ لا خلاف بين أهل العلم أن أطفال المسلمين في الجنة بإجماع أهل العلم. ليه؟ طفل غير مكلف لسه، وإذا طفل مسلم نشأ في بيت المسلم فهيموت ما هيخش فين؟ هيخش الجنة إن شاء الله جماعة. طب أطفال المشركين ورد فيها ثمن أقوال لأم الزعرة وصار صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن حجر في الفتح: اختلف العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة على ثمن أقوال أحدهم أو واحد تلك الأقوال. أما هؤلاء الأطفال أطفال المشركين يعني في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. الرأي الثاني أنهم تبع لآبائهم، فأولاد المسلمين في الجنة مع آبائهم وأولاد الكفار في النار مع آبائهم، وده رأي بعض الخوارج وده رأي طبعا غلط. الرأي الثالث أنهم هيكونوا في برزخ في مكان بين الجنة والنار. قال لك إيه؟ قال لك أنهم ما عملوش حسنات دخلوا الجنة وما عملوش سيئات دخلوا النار، يبقى مش إيه؟ لا هيخش هنا ولا هنا. طيب والرأي الرابع قالوا هيكونوا خدم لأهل الجنة. الرأي الخامس قال هيكونوا ترابا كأن لم يكن بعد دواب يوم القيامة، لما يقول جل وعلا يقتص بالشاه دي من الشاه دي ثم يقول كونوا ترابا، فهم كمان الأطفال يكونوا إيه معاهم ترابا. الرأي السادس قالوا هم في النار بجزم كده، جزم على هذه المسألة قالوا هم في النار. السابع أنهم يمتحنون في الآخرة فيأمرهم الله عز وجل أن يدخلوا الآن يدخلوا نارا، فإذا دخلوها كانت بردا وسلاما عليهم ومن أبى عذب. والرأي الثامن هو الراجح أنهم في الجنة بين، والرأي ده نقله الإمام النووي رحمه الله وقال: وهذا هو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون بقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث إيه؟ رسولا. فإذا كان الله عز وجل لا يعذب العاقل لأنه لم تبلغه الدعوة، فكيف يعذب غير العاقل؟ لو إن إنسان معرضة لم يسمع عن الاستزعاج كثيرة في أي حتة في العالم، وإن كان الجزء دلوقتي كلها الناس ألف بعض، لكن أفكار اللي في كثيرة لم يصل إليها مخلوق وعشية الناس وعمرهم ما سمعوا لا عن الإسلام ولا الدنيا، ربنا يعذبهم طبعا وما كنا معذبين حتى إيه؟ حتى نبعث رسولا. فإن كان ربنا مش هيعذب الذي لم تبلغه الدعوة، فكيف يعذب مولودا أو طفلا صغيرا غير عاقل وغير مكلف؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: كل مولود يولد على الفطرة، فأبراه يهودان أو نصراني أو مجساني. وفي حديث سمرة الذي سيأتي إن شاء الله جل وعلا أن النبي عليه في الرؤية بتاعته شاف في الجنة شاف سيدنا إبراهيم عليه السلام وقد جلس في أصل شجرة وحوله صبيان، فقيل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أولاد الناس. في رواية ثانية عند البخاري جاء بلفظ: وأما الولدان الذين حوله يعني حول سيدنا إبراهيم فكل مولود يولد على الفطرة يعني في الجنة هم ماشي. فقال بعض الصحابة: وأولاد المشركين يا رسول الله؟ قال: وأولاد المشركين. وجاء أيضا عند أحمد سند الحسن عن خنساء بنت معاوية عن عمتها أنها قالت: قلت يا رسول الله من في الجنة؟ من يخش الجنة؟ فقال: النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة. بل وعند أبي يعلى أيضا بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي اللاهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطيهم. واللاهون من البشر هم الأطفال بإجماع أهل العلم. إذن ف يعني انتهى الوقت خلاص كده كده، احنا بقالنا دي بعد العشاء بقالنا نص ساعة تقريبا، نص ساعة فاضل 10 دقائق. طيب تمام، فاضل 10 دقائق هو كلمة صغيرة كده وندعو إن شاء الله يعني نذكر بقى المرة الجاية أدلنا على عذاب القبر ونعيمه وكيف ننجو من عذاب القبر. زي ما قلنا الإمام ابن القيم لما تكلم عن مسألة الناس اللي هم بينجوا عذاب القبر ونعيمه قال لهم: لا، الدور ثلاثة، الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. فدار الدنيا تجري فيها الأحكام على الأبدان والأرواح تبع للأبدان. يبقى تركيزكم على ايه؟ على دليل عن هذا، افرض انت فكرت في معصيه لكن ما عملتهاش، هل تحاسب عليها؟ لا تحاسب عليها، لكن لو عملتها تحاسب. طب ان تبت ربنا ايه؟ لا يعني سامحك، بل يبدل سيئاتك الى ايه؟ الى حسنات. يبقى المفروض هنا ايه؟ في في حاجه في القلب بتدور، لكن لابد ان يصدقه العمل، والعمل ده من ايه؟ بالبدن. بالبدن في عمل قلبي وفي عمل ايه؟ عمل جوارح، لكن بالبدن هو الذي ايه؟ يفعل. اليد هي التي تصدق والعين هي التي تنظر والاذن هي التي تسمع كذا. يبقى الاحكام في الدنيا بتدور على ايه؟ على الابدان والارواح تبع لها. ودار البرزخ القبر يعني تجري فيها الأحكام على الأرواح والأبدان تبع لها. يبقى تجري الأحكام في القبر عليه على الأرواح والأبدان تبع للأرواح. تمام؟ آخر حاجة قرار القرار تجري فيها الأحكام على الأرواح وعلى الأبدان على الاثنين مع بعض. يبقى ما نقدرش ان احنا نحكم قانون الشهادة على قانون الغيب، لان دي دار ودي دار ودي دار وكل واحدة ليها احكامها. فلما اجي افتح النهارده قبر والاقي الناس عم ده هو ده معناه تقول لي بيتعذب، وبعدين طب ما تاني مين جنبه وتقول لي بيتنعم، اقول لك طب خد المثل ده بس بعد ما نصلي صلاه العصر. اثنين نايمين جنب بعض على السواح، واحد نايم قال الصبح اعوذ بالله في ايه؟ قال شفت كابوس في ايه اللي حصل؟ قال شفت كابوس دخلت النار وعمال بيولعوا فيا ودخلت مش عارف ايه وكانت المشيت الغسلين وقلت الزقوم وكذا وكذا وكذا كل ده وانت اه كل ده وانا. طب اللي جنبه ما شاء الله الحمد لله ايه في ايه؟ والله حسيت كده كاني دخلت الجنه وانا جلست بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وشربت من حوض النبي وجلست مع ابي بكر وعمر وانا قعدت اكل بقى من اشجار الجنه وارض انهار الجنه وافعل كذا وكذا وكذا. والاثنين نايمين جنب بعض. فان كان ده في امر الدنيا في النوم، فهل يعني يعجز الانسان عن ان يفهم ان في بون شاسع وفرق كبير بين حياه الدنيا وبين حياه البصر؟ اكيد في فرق كبير جدا صح لا؟ فاذا كان ده في النوم مجرد انسان نايم وراى هذا النعيم والثاني شايف كل هذا العذاب، فما ظنك بدار اخرى غير الدار التي نعيش فيها وهي دار البرزخ؟ يبقى لا مجال لانكار عذاب القبر ولا نعيم القبر ابدا. واحنا ما بنقولش للناس يا جماعه انت هتعذبوا في القبر، يا جماعه انت هتخش النار، لا ما بنقولش كده. احنا بنقول يا جماعه في عذاب وفي نعيم، نفسنا ان انت تبقوا في النعيم فبندلكم على النعيم. نوصلوا ازاي؟ هو ده ايه دي شغلتنا؟ دي وظيفتنا ان احنا ندينا الناس على الخير ونبعد عن الشر، انما ما ننكرش حاجه عشان اهوانا. لا، اذا فنلتقي المره الجايه ان شاء الله مع الادله على عذاب ونعيم القبر من القران ومن السنه. هنذكر ست ادله من القران وسبع ادله من السنه، ثم ندخل بعد ذلك في الاسباب المنجيه من عذاب القبر وما ينتفع به الميت بعد موته. اني داعي فامن قلبي. اللهم الرحمن الرحيم بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتسمع نجوانا ودعاءنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، اغفر ذنوبنا استر عيوبنا، تولى امرنا اجبر كسرنا، احسن خلاصنا احسن خلاصنا احسن خلاصنا، امتنا على التوحيد امتنا على التوحيد، احشرنا في زمرة الموحدين احشرنا في زمرة الموحدين احشرنا في زمرة الموحدين. يمن كتابنا يسر حسابنا، يمن كتابنا يسر حسابنا، يسر مرورنا من على الصراط، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا. ارزقنا شربة هنيئة مليئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من الموت وكربته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وذلته، ويوم القيامة وروعته. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، اللهم لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، انصر إخواننا في الشيشان، وفي فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم داو مرضاهم، اللهم داو مرضاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم، وداو مرضاهم وسدد رميهم وجمع شملهم ووحد كلمتهم وجمع صفهم وجمع صفهم. أيدهم بمدد من عندك، أيدهم بمدد من عندك. خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر. أينك اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود؟ صلت على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. خذهم أخذ عاد وثمود، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، جمد الدماء في عروق اليهود. أن فيهم عجائب قدرتك، أن فيهم عجائب قدرتك، أن فيهم عجائب قدرتك. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاءك، وأن اليهود لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر. اشف صدور قوم المؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم، اشف صدور قوم المؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. رحماك رحماك بالموحدين، رحماك رحماك بأبناء الموحدين، رحماك بالدماء التي سالت وبالأعراض التي انتهكت، رحماك رحماك بالدماء التي سالت وبالأعراض التي انتهكت. رحماك رحماك يا ربنا، يا ربنا رحماك رحماك. لا حول ولا قوة لنا إلا بك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك. فإن لم تغفر لنا أو ترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ والله يا ربنا ما عصيناك استهزاء بك ولا استخفافا بجنابك، ولكن غلبت علينا أنفسنا، غلبت علينا أنفسنا. يا ربنا نشهدك أننا نحبك، يا ربنا ارحمنا فأنت بنا راحم، يا ربنا وقفنا على بابك فلا تردنا. نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من غمسة في نار جهنم. قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. رحماك رحماك بالموحدين، رحماك رحماك بأبناء الموحدين. يا رب ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، يا رب ارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت، يا رب ارحمنا إذا ولينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك. يا ربنا يا رب عبيدك سوانا كثير كثير كثير، وليس لنا رب سواك. يا أرحم الراحمين، هؤلاء الشباب الذين جاءوا تائبين، وهؤلاء النساء الذين جئن تائبات، يا رب لا تردهم خائبين، يا رب لا تردنا من هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لم تمور. اجمعين، هل المسيئين منا للمحسنين؟ يا رب اغفر لنا اجمعين. الظالمين، أكن المسيئين منا للمحسنين، ارزقنا يا ربنا شربة هنيئة مليئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا، واختم لنا جميعا يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.